بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا إذن وقع فرضا، وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت، وإن مات من لزماه أخرج من تركته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا كتاب الحج والعمرة، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الكتاب الرابع في ترتيب كتب هذا الفقه، فإنهم يبدأون بالصلاة، ثم يثنون بالزكاة، ويثلثون بالصيام، ويربعون بكتاب الحج والعمرة. والكتاب عند أهل العلم مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة، مأخوذة من الكتب وهو الجمع، من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه أطلقت الكتيبة على الفرقة من الجيش لاجتماعهم. فهذا الكتاب مجتمع على أحكام الحج وأحكام العمرة، أحكام هاتين العبادتين. والحج فرض والعمرة واجبة، وهذه من المواضع التي يفرق فيها العلماء بين حكمي الفرض والواجب. ودلالة فرض الحج قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وانعقد الإجماع، إجماع المسلمين، على فرضية الحج مرة واحدة في العمر لمن كان من أهل وجوبه. من هم أهل وجوبه؟ من سيأتي ذكرهم في شرائط وجوب الحج عليهم. العمرة واجبة، ودليل وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين العقيلي الذي رواه أهل السنن، قال: حج عن أبيك واعتمر. ولما في الصحيحين من حديث عائشة: على النساء جهاد لا قتال فيه؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. فقالت أن عائشة قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. على من يجب الحج؟ وهذا الذي يعبر عند العلماء بشروط الوجوب، وتأتينا إن شاء الله ما يتعلق بشروط الصحة. يجب الحج على المسلم، هذا الشرط الأول، أن يكون مسلما، ولا يصح الحج من غير المسلم. والمسلم هو من شهد شهادة الإسلام وأقام أركانه، وغير المسلم الذي أتى ناقضا من النواقض فهو مرتد، أو أنه لم يسلم أصلا وهو الكافر الأصلي، مجوسي أو وثني أو مشرك أو يهودي ونصراني. والذي لا يصلي بالكلية هذا مرتد، لا يصح حجه. وكذلك الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله هذا لا يصح حجه، لأنه غير مسلم. من شروط الوجوب أيضا، فالإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة، من شروط الوجوب للصحة الحرية، فالحر يجب أن يحج. أما العبد المملوك الرقيق فلا يجب الحج عليه، لأنه في حكم المال لسيده. ولو حج المملوك صح حجه، لكن لا يكفيه عن حجة الإسلام كما سيأتي في حديث ابن عباس. الثالث المكلف، والتكليف إنما يكون بأمرين: بالبلوغ وبالعقل. فلهذا لو حج الصغير صح حجه ولوليه أجر، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وكذلك المجنون لا يصح حجه إذا لم يدري ما يتكلم به أو يقوله، ولا يجزئه عن حجة الإسلام. الشرط الرابع عند الإجمال، والخامس عند التفصيل، لأنهم يذكرون البلوغ والحرية شرطين منفصلين، فإذا أجملناهما بالتكليف صار المستطيع الاستطاعة هي الشرط الرابع، وإذا فصلناها صارت الاستطاعة الشرط الخامس المستطيع. وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، ما معنى المستطيع؟ وقد نوه الله إلى هذا الشرط في قوله جل وعلا: لمن استطاع إليه سبيلا. والمستطيع في مجمل ما يقال فيه أنه في أنواع ثلاثة: استطاعة في المال، واستطاعة في البدن، واستطاعة في أمن الطريق ذهابا وإيابا. الاستطاعة في المال أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية ونفقة من يمون، وهذه النفقة تذهب به إلى مكة وتعيده بعد ذلك إلى بلده. ولهذا هذا الشرط يختلف، فالقريب من مكة يحتاج إلى نفقة يسيرة، والبعيد يحتاج إلى نفقة إيش؟ كبيرة. الشرط الثاني أو النوع الثاني من أنواع الاستطاعة: الاستطاعة في البدن، أن يستطيع أن يؤدي النسك وأن يصل إلى مكة. ودليلها حديث الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن في رث الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفحج عن؟ قال: حجي عن أبيك. فأذن لها أن تحج عن أبيها لما عجز أن يصل ببدنه إلى مكة وصولا طبيعيا. وفي حديث أبي رزين: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضغن، أفأحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. النوع الثالث: استطاعة في الطريق، في أمن الطريق. قد يكون مستطيعا في بدنه وفي ماله، لكنه لا يأمن وصوله إلى مكة أو رجوعه بعد ذلك من مكة، كما في سني الخوف. وكذلك يلتحق به الآن ما يتعلق بالتصاريح والفيز المتعلقة بالحج، فإنها داخلة في الاستطاعة فيما يتعلق بالطريق، كما أنها داخلة في الاستطاعة المالية، لأن تصاريح الحج وفيزه تحتاج إلى ارتباط بحملة أو ارتباط بقافلة أو استخراج تصاريح، فهي من مناطات الاستطاعة. تزيد المرأة بشرط خامس عند الإجمال أو سادس عند التفصيل، بأنه يكون لها محرم، وسيأتي إشارة الفقهاء إليه. الحج والعمرة تجبان مرة واحدة في العمر، وهما واجبان على الفور. أما وجوبهما مرة واحدة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فهذا الدلالة على أن الذي يجب في الحج والعمرة هو مرة واحدة. والعمرة واجبة في قول جماهير العلماء إلا ما ذكره الإمام أحمد عن أهل مكة، فإنه لا عمرة واجبة عليهم لأنهم جيران الحرم ويطوفون به. وظاهر الأدلة وجوبها على أهل مكة وعلى غيرهم مرة واحدة في العمر. الحج والعمرة واجبان على الفور لا على التراخي، يعني من حين ما يكون أهلا لوجوبه في تحقق شرائط الحج عليه يجب عليه أن يبادر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وأمر الناس أن يحجوا. يشكل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لما فرض الحج عليهم لم يحج تلك السنة، وإنما حج السنة التي بعدها، فكيف يتوافق هذا مع ما تقولون من أن الحج واجب على الفور؟ نقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج تلك السنة لوجود المانع وهو حج المشركين وظهور أعمال وأقوال أهل الشرك في الموسم، فلهذا حسم النبي تلك المادة بأن أقام بدله أبا بكر يحج بالناس، وأمر المنادين ينادون عليا وأبا هريرة وغيرهم رضي الله عنهم ينادون في الموسم أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، حسما لمادة الشرك ومظاهره وأشكاله وصوره. قال: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل، إذن وقع فرضا. إنسان مريض ثم زال مرضه ووقف بعرفة، يعني أنه الحج ووقف بعرفة صح الحج إذا زال المانع. ومن الموانع أيضا الخوف، ومن الموانع أن لا يكون من أهل النفقة، ما عنده نفقة ثم تحصلت له قبل عرفة. أهم شيء أن يكون ذلك بعرفة، يعني أن يدرك عرفة، لأنه من فاته عرفة فاته الحج. ودليل فوات الحج بعرفة ما رواه أحمد وغيره أن أناس من أهل نجد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بعرفة يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. في رواية: الحج حج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. قال: بحج، فإن زال مانع حج بعرفة ومانع عمرة قبل طوافها، أي طواف العمرة، وفعل إذن وقع فرضا. لماذا؟ لأن العمرة والحج الإحرام ركن، والإحرام ينعقد بعقد النية، ولهذا ذكر أهم أركان العمرة وهي الطواف، وذكر أهم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. وإن عجز، العجز هنا عجز يمنعه من أداء النسك، وهذا يشير إلى العجز البدني. وإن عجز لكبر، أي كبر في سنه لا يستطيع أن يسافر، أو مرض لا يرجى برؤه، وهذا يخرج المرض الذي يرجى برؤه، فإن المرض الذي يرجى برؤه كالسعال وآلام البطن العارضة والصداع لا تمنع من أداء الحج. نعم قد تؤخره لكن لا تمنع منه. الذي يمنع منه هو المرض الذي لا يرجى برؤه، يعني في الغالب كالجلطات بأنواعها، وهي الجلطات التي تعيق الحركة، أو الأورام والتليفات والشلل، فإن هذا الذي عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يقيم من يحج عنه حج النيابة، لزمه أن يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. ودليل النيابة في الحج وفي العمرة: أما في الحج فحديث ابن عباس الذي رواه البخاري أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ودليله أيضا في الكبير العاجز حديث الخثعمي الذي مر ذكره، وكذلك دليله في الحج والعمرة حديث أبي رزين: إن أبي لا يستطيع الضغن، أي الارتحال، قال: حج عن أبيك واعتمر. قال: يجب عليه الحج والعمرة من حيث وجب عليه. لماذا أورد الفقهاء ذلك؟ لأنه قد يجب عليه الحج وهو وين؟ في مصر أو في العراق، وهذا البعد يؤثر في النفقة في زيادتها، فيجب عليه الحج من حيث وجب، من المكان الذي وجب عليه ما يتعلق بالنيابة. والصحيح أنه لا يشترط هذا، إذ لو حج المكي عن الآفاقي صح الحج عن الآفاقي بدلا، ولا يلزم المكي أن يرجع إلى العراق أو إلى مصر أو إلى خارج الحرم فيحرم بالحج له عندئذ. قال: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. يجزئانه النيابة عنه إلا إذا برئ من مرضه قبل أن يحرم نائبه. فقبل أن يحرم نائبه وقد برئ من المرض فإنه يوقف النائب عن عمل النيابة، لأن موجب النيابة قد زال، كما قالوا في السفر إذا وصل إلى بلده أتم الصلاة ولم يقصر لزوال مانع السفر. فإن أحرم النائب فإنه يتم نسكه، يتم النسك، لأن الإحرام أول أركان النسك. قال: وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه، أيست يعني انقطع رجاؤها أن يتيسر لها محرم، وهذا الإياس بمعنى الفقد، بمعنى عدم الوجود، استنابت أي أنابت من يحج عنها. وهذا دليل على أن المحرمية شرط للحج إذا كان يتطلب سفرا، فالمحرمية متعلقة بالسفر لا بذات الحج. ولهذا جاز لنساء مكة إذا أمن على أنفسهن أن يؤدين الحج بغير محرم، وكذا كل من كان دون مكة بأقل مسافة قصر يجوز أن يحج النساء بلا محرم إذا أمن. أما ما يترتب بالسفر فلا بد من المحرمية، فالمحرمية متعلقة بالسفر. ولما كان الغالب في الحج والعمرة السفر نص عليه، ودليله ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، ولم يقل أن تحج وتعتمر، قال أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والحج والعمرة فرع من هذا السفر في الغالب. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. إذن تزيد المرأة بمحرم، والمحرم رجل بالغ، رجل بالغ، إما أنه زوج أو أنه من يحرم عليها نكاحه منه على التأبيد، سواء بنسب بنسب أو برضاعة، بنسب أو برضاعة أو بمصاهرة. بنسب كالأخ مع أخته، والأب مع بنته وأمه وعمته وخالته، أو رضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو مصاهرة كأم زوجتك، وإن طلقت بنتها فإنها لك محرم، وكذلك بنت زوجتك إذا دخلت عليها. أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، أما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول على أمها. وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وإن مات من لزماه، يعني مات من لزمه الحج والعمرة، أخرج من تركته، أي أخرجت قيمة الحج وقيمة العمرة من تركته حتى لو لم يوصي. لماذا؟ لأن هذا حق لله وجب المبادرة بأدائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسنة لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر وتنظف وتطيب في بدن، وكره في ثوب، وإحرام بإزار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم. قال: وسنة لمريد النسك، هذه سنن الإحرام. سنة لمريد الإحرام بحج أو بعمرة غسل، أن يغتسل لهذا الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته طاف على نسائه تلك الليلة ثم اغتسل، فإن لم يتيسر له غسل تيمم، لعذر من شدة برد أو من مرض أو من فقد للماء، ويسن تنظف أن يتنظف. وإذا أطلق التنظف المراد منه أخذ ما زاد من شعره وظفره، ولهذا يحلق عانته، ينتف إبطه، يقص ما زاد من شاربه. ويدخل في التنظف أيضا الاغتسال، وإن لم يتأثر فالوضوء. وتطيب في بدنه أن يطيب بدنه، لا يطيب ثياب إحرامه. ولهذا طيبت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بدلة مسك، فأصبح له لمعان أي وبيص في مفرق شعره. ويكره في ثوبه أو في ثوب، لا يحرم في ثوب إلا إذا لم يجد ثوبا فإنه يلفه عليه لفا. وكره الإحرام في ثوب لا على جهة اللبس ولكن ليلفه عليه، وهذا كراهة لا من باب التحريم لكن من باب الكراهة. لماذا؟ لأن من يراه قد يظنه لابسا ثوبه وهو مأمور بتجرده من أين؟ من ثيابه، يعني يلف ثوبه أو يلف قماش على جسمه. وإحرام بإزار ورداء أبيضين، هذا من السنن أن يكون الإزار والرداء أبيضين لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض وألبسوه موتاكم. ولما ثبت عنه أنه لبس البياض عليه الصلاة والسلام في إحرامه. قوله: عقب فريضة، هذا مستحب، يجعل إحرامه عقب الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى صلاة الظهر في ذي الحليفة. قال: أو ركعتين في غير وقت نهي. ليس للإحرام ركعتان مخصوصتان به، وإنما لو صلى ركعتين كركعتي وضوء أو ضحى أو من قيام الليل وأحرم بعدهما فهذا مستحب، لأنه أحرم عقب صلاة، بشرط ألا يكون الوقت وقت نهي، فإنه لا يتنفل في وقت النهي نوافل مطلقة إلا ما سبق من ذوات الأسباب. ونيته شرط والاشتراط فيه سنة. نيته نية النسك، نية النسك شرط لحديث إنما الأعمال بالنيات. كيف نيته؟ ينوي عمرة، ينوي حجا، ويعين النسك تمتع أو قران أو إفراد. في نوع رابع من النوايا إلا الإحرام المبهم، وهذا أكثر الحجيج يحرمون إحراما مبهما. كيف؟ العوام من الحجيج ما يعرفون وش تمتع وقران وإفراد، مع جماعتهم هذا إحرام مبهم. وقد أحرم إحراما مبهما علي وأبو موسى رضي الله عنهما. قال: ونيته شرط، نية النسك شرط، وهي في الحقيقة من أركان النسك. والاشتراط فيه أي في الإحرام سنة، أن يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هكذا أطلقوا. وهذا ليس بوجيه على إطلاقه، وإنما هو سنة لمن احتاج إليه كمريض يخشى أن يمنعه مرضه من إتمام النسك، أو من يخشى من عدو يمنع منه أن يتم نسكه. ولهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني أجدني شاكية. قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. قالت: ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما أنواع النسك؟ أنواعها ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. وقلنا بالنوع الرابع وهو المبهم، هذا من أنواع الإحرام لكن ليس من أنواع النسك، لأن المبهم يرجع إلى أحد الأنواع الثلاثة. لكن ما أفضلها؟ أفضل الأنساك التمتع. لماذا التمتع هو أفضل الأنساك؟ لماذا ما قلنا إن القران هو أفضلها؟ أوش تقول؟ أيهما أفضل، القران ولا التمتع؟ طيب الله ما اختار لنبيه إلا القران، النبي إنما حج قارنا، ما في تعارض، يقدم القول على الفعل حيث تعارض. ساق الهدي. ها؟ وش رأيكم؟ جمهور أهل العلم على أن الأفضل هو التمتع، ودليلهم أن النبي تمنى هذا النسك فقال: أيها الناس، من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال: لما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام دل على أنه الأفضل، وهو الذي أمر به أصحابه ممن لم يسوق الهدي أمر إيجاب، وهو في حقهم أمر واجب، وهو لمن بعدهم ليس بواجب وإنما مستحب، ولأن التمتع أكثر أعمالا. ثم قالوا بعده القران ثم الإفراد. ولو قال قائل إن أفضل أنساك القران لمن ساق الهدي ثم التمتع ثم القران لمن لم يسق الهدي ثم الإفراد لكان وجيها، ووجهه أن الله جل وعلا اختار هذا النسك لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسوق الهدي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل هو الإفراد، وهذا مذهب أبي بكر وعمر وعثمان، لئلا يهجر البيت فينشأ له سفر آخر للعمرة. وذهب ابن عباس وقال به جمع من أهل الحديث وأهل الظاهر إن النسك الواجب هو التمتع فقط، ولو أحرم بغيره من عقد إلا تمتعا، وما عليه جماهير أهل العلم، وهو المؤيد بالدليل من حيث الأثر ومن حيث النظر، أن التمتع الأفضل ثم القران حتى لو ساق الهدي ثم الإفراد. ما هو التمتع؟ قال: وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحج منها ثم به في عامه. هذا اللي يعبر عنه أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة في عام واحد، بشرط أن ينوي بعمرته التمتع لعموم قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وذكروا من الموانع أنه أن يسافر بعد عمرته سفرا تقصر فيه الصلاة، هذا يقطع تمتعه. والصحيح أنه إذا سافر سفرا إلى بلده أو مثل بلده هذا الذي ينقطع تمتعه، فليس التمتع هو مطلق أن يعتمر ويحج في عام واحد في سفرة واحدة. والعمرة عندهم إذا عقدها في أشهر الحج، لأنه قد يأتي يذهب لمكة يأتي بعمرة لم يرد معها الحج ثم يتيسر له الحج، فهنا لم يتمتع بالعمرة، لم ينوي بالعمرة تمتعا للحج. ثم الإفراد، لاحظوا في المذهب قدموا الإفراد على القران. لماذا؟ لأنه مذهب الخلفاء الثلاثة، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، فيجعل العمرة بعد الفراغ من الحج، والقران أن يحرم بهما أي بالحج والعمرة معا، أو بها ثم يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها. التمتع يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتعا به للحج، يجوز الوجهان. الإفراد لبيك حجا، القران لبيك عمرة وحجا. والقران له صورتان على ما ذكروا: أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما في حديث عائشة أحرمت بالعمرة ثم أدخلت عليها الحج لأنها حاوت. والصحيح أنه لا يفسخ إحرامه الأقل إلى إحرام مساوي أو أقل، وإنما يفسخه إلى إحرام أفضل، فالمفرد يفسخ إحرامه للقران، والقارن والمفرد يفسخان إحرامهما إلى التمتع من أدنى إلى أعلى، أما من أعلى إلى أدنى فلا يكون إلا لا يصح إلا لعذر كما في حديث عائشة رضي الله عنها. والقران لا يشترط معه سوق الهدي، فسوق الهدي في القران سنة، ولو قلنا سنة مؤكدة لما بعدنا، كما أن سوق الهدي في العمرة سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له مع سوق الهدي ثلاث سنن. السنة الأولى أن يسوق الهدي مع العمرة، كما في عمرة القضاء وقبلها في عمرة الحديبية. السنة الثانية أنه يسوق الهدي مع الحج والعمرة، كما في حجة الوداع، وكان فيها صلى الله عليه وسلم قارنا. السنة الثالثة وهي من السنن المهجورة في هذا الزمان، وهو أن يبعث بهديه إلى مكة إلى الحرم وهو في بلده حلال لم يحرم، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها مخرج في الصحيحين، قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإنه معنا حلال غير حرام، يعني بعث بها إلى الحرم وهو لم يحرم عليه الصلاة والسلام. وعلى كل متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه، وشروطهم التي ذكروها عدة شروط يأتي بيانها. التمتع والقران كلاهما يسميان تمتع، وجه تسمية القارن بالمتمتع لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، ووجه تسمية المتمتع بالمتمتع لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، ولأنه حل وتحلل بين عمرته إلى حجته. وفيهما أي في المتمتع والقارن قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما شروط الدم، شروط وجوب الدم على المتمتع والقارن؟ الشرط الأول أن يكون أفقيا، أي جاء من الآفاق، وضابط الأفقي أن يكون ما كان بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر، هذا الأفقي. فإن كان دون مكة بمسافة بأقل مسافة قصر لا يسمى أفقيا. الشرط الثاني أن لا يكون من أهل مكة، فإن أهل مكة لا دم عليهم. الشرط الثالث أن يأتي بعمرة، سواء قبل حجه كما في التمتع أو مع حجه كما في القران. الشرط الرابع أن لا يسافر بعد عمرته وقبل حجه، فالمذهب إذا سافر سفر قصر انقطع تمتعه، والقول الصحيح أن السفر الذي يقطع التمتع هو ما يرجعه إلى بلده أو مثل بلده. الشرط الخامس أن يحج من عامه ذلك، أن يحج من عامه ذلك. السادس أن ينوي بالعمرة من الميقات. الشرط السابع أن ينوي أن يحن بالعمرة من الميقات. الشرط السادس، الشرط السابع أن ينوي التمتع أو القران عند ابتداء النسك، لا أن يطرأ هذا عليه. هذا ما ذكروه. وعلى كل متمتع وقارن إذا كان أفقيا قال: دم نسك بشرطه. دم النسك وشو؟ إما شاة أو سبع بدنة. طيب، من كان خارج مكة دون مسافة قصر هل يجب عليه دم؟ الصحيح يجب عليه دم إذا كان متمتعا أو قارنا، لأن الله لم يخلي هذا الدم إلا على أهل مكة خاصة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالذين لا يجب عليهم الدم الواجب في التمتع والقران هم من كان أهلهم وسكنهم وإقامتهم داخل المسجد الحرام. ما المراد بحاضر المسجد الحرام؟ للعلماء فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أنهم كل من كان دون مكة مسافة قصر. القول الثاني أنه كل بناء داخل الحرم. القول الثالث وهو الأصح أنه كل من كان ساكن مكة ولو تعدى سكنه خارج حدود الحرام، لأن مكة اتسعت خصوصا من جهة تنعيم، تعدى بنيان مكة إلى فوق التنعيم بعشرين كيلو. يسمونها النوارية الآن، أو سرف، وادي سرف فإنه بينه وبين مكة نحو من 20 كيلا. إذن كل ما اشتمل عليه بناء مساكن مكة وإن امتد خارج الحرم، مثل الشرائع الآن، شرائع المجاهدين. أي نعم. وإذا حاضت متمتعة، أي حاضت حال تمتعها بالعمرة، فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. دليله عائشة رضي الله عنها، فإنها رضي الله عنها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تصل، أن يصل مكة 20 كيلا بسرف، ففجدها حائضا تبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: إني لا أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأدخلت رضي الله عنها الحج على عمرتها، لأنها إنما أحرمت من الميقات ناوية إيش؟ وش نوت؟ العمرة، أحرمت بالعمرة متمتعة، فأدخلت عليها الحج لما خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة، فصارت إيش؟ قارنة. وفي هذا أن النية، نية دخول النسك، لا يحتاج فيها إلى طهارة، فإن عائشة أدخلت النية وهي حائض، وقبلها أسماء بنت عميس حاضت وين؟ بذي الحليفة، أو نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر، وأمرها النبي أن تحرم. إذا النفس والحائض لا تمنعان من شيء من المناسك إلا شيئا واحدا، وشو؟ الطواف بالبيت. نعم. أي يقول فهد: من وصل مكة اليوم الثامن يوم التروية وأدى العمرة، ثم حل من إحرامه ساعة أو ساعتين، ثم أحرم بالحج، هل يصدق عليه التمتع؟ نعم يصدق عليه التمتع، حتى لو جاء اليوم التاسع، جاء من بلده في اليوم التاسع يوم عرفة ضحى ناويا التمتع، فطاف وسعى ثم حلق رأسه ثم قصر رأسه، أدى عمرته فحل من إحرامه، إن شاء وهو لابس الإحرام ينوي الحج ويكون متمتعا، لأن المراد بالتمتع ما هو يتمتع بالحل بعد الإحرام، المراد بالتمتع أمري أن يأتي بالنسك، بنسكين في سفرة واحدة، وكذلك يراد بالتمتع أيضا الحل إذا أمكن، فهو حل بمجرد حلقه شعره أو أخذه من شعره حل، ولهذا حتى يدخل في النسك الثاني يحتاج إلى نية، بخلاف من القارن. والقارن يسمى عند العلماء إيش؟ متمتع، لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتسن التلبية وتتأكد إذا على نجزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. نعم. من الأحكام المتعلقة أنه تسن التلبية، والتلبية ليست هي الإحرام، إنما الإحرام هو نية الدخول بالنسك، أما التلبية فهي إشعار وإعلام بإحرامه، والتلبية لبيك اللهم لبيك سنة ليست واجبة، ولو قيل سنة مؤكدة لكان هذا متجها، والتلبية رفع الصوت بها في حق الرجال سنة، ورفع الصوت بها في حق النساء دائر بين الكراهة والتحريم، الكراهة لأن المرأة تخفض صوتها، التحريم إذا كان صوتها مما يعني يثير الفتنة كالشابة والمتغنجة. تسن التلبية متى تتأكد؟ تتأكد إذا على نشزا، وهو المكان العالي المرتفع، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة أي فريضة، أو أقبل ليل فيلبي قبل غروب الشمس، أو أقبل نهار فيلبي قبل طلوع الفجر، أو التقت الرفاق، التقى الرفاق أو الركاب، التقى ناس مع ناس لبوا، أو ركب دابته لبى أو نزل لبى، أو سمع ملبيا لبى، أو رأى البيت لبى، أو فعل محظورا ناسيا لبى. هذا في المذهب. وفي قولهم أو فعل محظورا ناسيا سيأتينا أن المحظورات إذا فعلها ناسيا من غير إتلاف أنه لا شيء عليه. متى يلزمه الفدية؟ إذا حصل إتلاف. والصحيح أن التلبية سنة إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، كما نص على ذلك الشيخ الإسلام. فمن حين إحرامه من الميقات إلى أن يصل مكة وهو في سفر يلبي، لأنه ما زال في انتقاله من ميقاته إلى أن يصل إلى مكة. أثناء الطواف لا يلبي، وبعد الطواف لا يلبي. ولهذا انقطعت تلبية الصحابة بدخول الحرم، ثم لبوا لما خرجوا من مكة إلى ميناء. في ميناء وهم ماكثون فيها لم يلبون، فلما خرجوا صبيحة اليوم التاسع من ميناء إلى عرفة لبوا. في عرفة ما لبوا، اشتغلوا بالذكر والدعاء، فلما دفعوا من عرفة إلى مزدلفة لبوا. في مزدلفة لم يلبون لما نزلوا فيها، ثم لبى عليه الصلاة والسلام لما حرك من المزدلفة إلى أن رمى جمرة العقبة. ومنه أن الأفضل في التلبية عند الانتقال من مشعر إلى مشعر، هذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتلبية أفضل صيغها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو لبى بالتوحيد لا إله إلا الله، أو بالتكبير الله أكبر، فلا إشكال في ذلك. وإن كان هذا لا يسمى تلبية لكنه إعلان بالذكر. في البخاري يقول أنس خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المهلل لا إله إلا الله، ومنا المكبر الله أكبر، ورسول الله ملازم تلبيته. وكان يسمعهم عليه الصلاة والسلام يجدون في التلبية لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، فيقرهم. ويزيدون لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فيقرهم. ويقول لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك. ويقولون لبيك وسعديك وحنانيك. ويقولون لبيك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والنبي يقرهم على ذلك. كل ما فيه تعظيم الله وتوحيده وإجلاله مشروع، والنبي ملازم تلبيته لأنها أفضل صيغ التلبية، وهي الفارقة بين تلبية أهل الإيمان والتوحيد وتلبية أهل الشرك والتنديد. فكانوا يلبون أي المشركون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريكا لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل النبي ذلك وأهل بالتوحيد. وكره إحرام قبل ميقات، يحرم من الرياض، من بيته في الرياض يحرم. والإحرام إذا أطلق ليس مراد لبس من ملابس الإحرام، لا، الإحرام هو نية الدخول بالنسك. فيحرم من الميقات. لا مانع أن يلبس ملابس الإحرام ويتنظف ويتهيأ قبل قدومه على الإحرام، إن كان في الطائرة في بلده أو في مطاره أو في الطائرة نفسها. أما عقد النية قبل الميقات فهذا مكروه، والصحيح أن هذا محرم. الصحيح أن هذا مكروه، وقال بعض أهل العلم بتحريمه. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم أحرموا دون الميقات، إما من الكوفة أو من الشام. ودليل الكراهة أن عمر رضي الله عنه وغيره أنكروا عليهم لما في هذا من فتح باب الغلو والتشدد أو الزيادة على ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. وكره إحراما بحج قبل أشهره عليكم السلام، لا يحرم بالحج قبل أشهره. والصحيح أن هذا غير مكروه، بل هذا لا ينعقد حجا. لو أحرم بالحج متى؟ في محرم يبقى على إحرامه حتى يأتي الحج، الفقه يقول هذا مكروه، والصحيح أن هذا غير منعقد بل ينعقد عليه عمره لعموم قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض، ومعنى فرض يعني أهل وأحرم، فمن فرض فيهن الحج، ولهذا الحج لا ينعقد إلا بفرضه في أشهره. متى تبدأ أشهره؟ من ليلة العيد، عيد الفطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا الفصل في المواقيت، والمواقيت نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت إيش؟ زمانية. فالمواقيت المكانية متعلقتان بالحج والعمرة، لا يصح الحج والعمرة إلا من ميقاتها المكاني. والمواقيت المكانية على الإجمال كم؟ 5، وعلى التفصيل 7. كم هي؟ 7 على التفصيل. الميقات المكاني هو التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت أي حدد وأقت لهم هذا المكان يحرمون منه. وذو الحليفة هو وادي العقيق المبارك، وبينه وبين مكة 10 مراحل، وهو أبعد المواقيت عن مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل هذه الليلة وقال: أحرم من هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة. وسمي هذا الموضع بذي الحليفة لأن قبيلتين من قبائل العرب البائدة قد تحالفوا فيه، وقيل لكثرة شجر الحلفة فيه، والأول أظهر. يسمى هذا الميقات الآن بأبيار علي، وعلي هنا ليس علي بن أبي طالب، إنما هو أحد الأمراء حفر آبارا بهذا الوادي يستقي منها الناس، فسمي المكان بأبيار علي. وأنا أذكر هذه الآبار، فنحن صغار كنا نخرج للنزهة والتنزه في هذا الوادي، وفي مرة من المرات عديت الآبار، الصغير فاضي، وإذا هي أكثر من 28 بير، وهذا لأنها في واد مبارك والناس يحفرون فيه الأودية الآبار حتى يستقون الماء. وقت لأهل الشام ومن كان من جهتهم، وهم أهل مصر وأهل المغرب وأوروبا وأواسط آسيا، تركيا وما فوقها، بلاد القوقاز وبلاد الشيشان، وقت لهم الجحفة. والجحفة ميقات يبعد عن مكة 6 مراحل، حوالي 260 كيلا أو 240 كيلا. وسمي الجحفة باسم قرية كانت على ضفته. وقت لأهل اليمن يلملم، وهو واد يبعد عن الحرم مرحلتان أو أزيد بقليل، وسمي بالسعدية نسبة إلى قرية وجد عمرت على ضفته الجنوبية تسمى السعدية. وقت لأهل نجد قرنا، نجد هنا نجد الحجاز، اليمامة، سدير، دوادمي، قصيم، بلاد الخرج، بلاد الأفلاج، الوادي، وادي الدواسر والسليل. وقت لهم إيش؟ قرنا، يسمى قرن، ويسمى قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب، وهو المسمى الآن بالسيل إيش؟ الكبير، ما هو بالصغير، وهو الوادي المشهور السيل الكبير، ويبعد عن الحرم مرحلتان. وقت لأهل المشرق، وهذا في غير حديث ابن عباس، وقت لهم ذات عرق تسمى الآن الضريبة، وينشأ فيها الآن ميقات كبير مسجد مشتمل على مرافقه مع الخط الجديد الذي سيأتي من جهة المشرق، وهذا لأهل العراق. وقت هذه المواقيت قبل أن تفتح تلك البلدة. نعم، فإن العراق والشام ومصر واليمن لم يدخل في الإسلام وقتئذ، دلالة على أن هذا الدين بالغ ما أوحى الله إلى رسوله. قد روى الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. فهذا علامة على صدق نبوته ودلائل صدقه عليه الصلاة والسلام، أنه وقت مواقيت لم يسلم بعد أهلها. ثمة إعجاز آخر في المواقيت، هذه خمسة الآن المواقيت تراها، أن المواقيت كلها أودية ليست بأبنية ولا جبال، لأن الجبل يزول والبناء يهدم وهي أودية، فما زال ينزل من السماء مطر لا تنطمس معالم هذه الأودية، دلالة على أن هذا الدين باق لكل زمان وصالح لكل أوان ما دام ينزل من السماء مطر. الله قادر يجعلها أبنية. لاحظوا الكعبة لما كانت بناء، فإنه في آخر الزمان إذا قل تبجيلها وتعظيمها واحترامها سلط الله عليها من يهدمها، ثم تقوم الساعة عندئذ. فيحرم من هذه المواقيت، حين ذكرنا خمسة، قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا جاء النجدي عن طريق المدينة أحرم مع المدينة، وكذا المصري والشامي إذا جاء عن طريق المدينة أو عن طريق اليمن أحرموا من الميقات الذي يليهم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، بشرط أن يكون مريدا للنسك، ومن كان دون ذلك دون المواقيت إلى جهة مكة فمن حيث أنشأ. هذا الميقات السادس، أنه من كان دون المواقيت يحرم من مكانه الذي أنشأ فيه النية. سابعا ميقات من؟ أهل مكة، وهذا بعد الأذان. الميقات السابع هو ميقات أهل مكة، وهذا الذي قال فيه الفقهاء: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. المكي، واسم المكي يطلق على أهل مكة ومن سكنها أو من كان فيها لما أنشأ النية، نية النسك. فأهل مكة ومن سكنها ومن كان فيها لما أنشأ النية، من أين يحرمون؟ يحرمون للحج من بيوتهم، من أماكنهم. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين قدموا معه فجعلوها عمرة وحلوا، من أين أمرهم يحرمون؟ من أماكنهم في الأبطح. ويحرمون للعمرة من الحل، أي من أقرب الحل لهم. ولهذا أمر عائشة أن تحرم بالإيش؟ بالعمرة من التنعيم. وأحرم عليه الصلاة والسلام هو من الجعران لما كان في حكم أهل مكة بعد غزوة حنين. إذن أهل مكة من هم؟ أهلها وساكنوها ومن كان فيها وقد أنشأ النية. طيب، واحد هرب من مراكز التفتيش وتجاوز الميقات وهو مريد للنسك، هل حكم حكم أهل مكة؟ نقول لا، ارجع إلى ميقاتك الذي تجاوزت منه أو تجاوزته وهربت منه وأحرم منه. هذه هي المواقيت المكانية، وهي الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر قبل ذلك المواقيت الزمانية، ذكرنا المواقيت المكان. المواقيت الزمانية: العمرة لا ميقات زماني لها، فهي مشروعة في كل العام، في ليله ونهاره، في حره وبرده، فليس للعمرة ميقات زماني محدد. الحج ميقاته الزماني ما نوه الله عنه، وهي أشهر الحج، كما قال جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا ينعقد الحج إلا بميقاته الزماني. ما أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أي إذا طلع فجر يوم العاشر انتهى الحج بفوات إيش؟ بفواته يوم عرفة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج، فنقول هو من أشهر الحج بعد يوم العاشر من بعد اليوم التاسع من أين؟ من باب التبع، لا من باب أنه ينشئ فيه النسك، لأنه بالدليل بطلوع فجر يوم العيد يفوت الحج من لم يحج تلك السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر، ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار، وخفين لعدم نعلين، والطيب وقتل صيد البر، وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج. ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو شم أو دهن أو الدهن أو دهن أو دهن الفدية، وإن قتل صيد أو دهن أو دهن يعني الدهن، هذا من أعمال المصدر، أو دهن الفدية. نعم، أحسن الله إليكم. وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. نعم، محظورات الإحرام تسعة في قول جماهير أهل العلم، دلت الأدلة على أنها من المحظورات. أولها إزالة الشعر، فإزالة الشعر فدية، وهذا في عموم الشعر، سواء الشعر المأذون فيه كشعر الرأس والشارب والإبطين والعانة، أو الشعر الذي لم يؤذن به. ومنهم من يقيده بشعر الرأس، والأظهر العموم، ودليله: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل إليه كعب بن عجرة والقمل يتناثر من على شعره على رأسه، قال: يا كعب، ما كنت أرى أن الأذى بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وافدي. النوع الثاني من محظورات تقليم الأظافر، وهذا قاسه العلماء على إزالة الشعر بجامع التترف والتوسع والكمال. الثالث تغطية رأس ذكر، يخرج رأس إيش؟ أنثى، صغيرة أو كبيرة، والذكر صغيرا أو كبيرا، فلا يغطى رأسه، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أحرم تجرد من ثيابه وحسر عن رأسه. وقال الله جل وعلا ممتنا: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. والضاحي هو من أضحى رأسه أي كشفه. وفي حديث الذي وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقال: ولا تخمروا إيش؟ رأسه. وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فإن الله أذن لهن تغطية وجوههن ورؤوسهن ولم ينهين عن ذلك، وقد حججنا واعتمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المحظور الرابع: لبس المخيط إلا سراويل لعدم إزار. لبس المخيط، هذا المصطلح أول من اصطلحه إبراهيم التيمي من التابعين، ولم يكن مشهورا بهذا المعنى، فلما اصطلحه إبراهيم صار مشهورا بعده، فلا يكاد يعرف، ولهذا يلتبس هذا المصطلح على العوام، يظنون أن المراد بالمخيط ما فيه الخيوط، فيبلشون المشايخ: ساعة فيها خيوط، ونعال فيها خيوط، وكمار فيها خيوط، يجوز للمحرم لبسها ولا ما يجوز؟ ولا نجد لهم مقنعا إلا إذا قلنا: إحرامك اللي أنت لابسه من خيوط ولا من قزاز؟ من بلاستيك ولا من منسوج من خيوط؟ حتى يتصور، لأن المراد بالمخيط ليس المشتمل على الخيوط، وإنما المخيط المفصل على البدن، إما على بعضه كسروال أو فنيلة أو طاقية أو شراب، أو عليه جميعا كقميص وثوب، هذا هو المخيط. قال: ولبس المخيط إلا سراويل لعدم إزار. واحد ما وجد الإزار جاز أن يحرم بالسراويل إلى أن يجد إزارا. لماذا؟ لأن الشريعة متشوفة إلى ستر عورته وعدم كشفها. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قيل: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس العمائم وهي ما يغطي الرأس، ولا البرانس وهي ثياب يتصل بها غطاء الرأس كلباس إخواننا المغاربة، ولا القمص ما هو يغطي البدن، ولا السراويلات وهو لباس يغطي أسفل البدن. ومن لم يجد ثوبا، من لم يجد إزارا فليلبس السروال، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. شوف القفازين لماذا منعت منها المحرمة؟ تعبدا، لأنهما يستران اليدين، وإلا ما يستر رجلين وسائر البدن لم تتعبد بنزعه. ونهيت عن النقاب وهو ما يستر وجهها إلا عينيها. وليس معنى نهي المحرمة عن النقاب أنها تكشف وجهها، لا، وإنما أن لا تلبس هذا اللباس المعين في الوجه. أما إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فيجب أن تغطي وجهها بغير النقاب، وهو إسدال خمارها على وجهها كما كان يفعله أمهات المؤمنين عائشة وأخواتها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في حجهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخفين لعدم نعلين. من لم يجد النعلين يلبس الخفين، وهما منسوجان من جلد يستران القدم، ومثل الخفين الجوربين لمن لم يجد النعلين. طيب، إنسان مريض بالسكر ويريد أن يلبس خفا أو جوربا يقيه من برد البلاط، فيقول هذا لبس مخيطا فيلبسه عليه الفدية، لأن هذا في الحقيقة واجد للنعلين ولا يقال إنه غير واجد. المحظور الخامس الطيب، يحرم على المحرم التطيب بعد إحرامه، أما استدامة طيبه الذي كان قبل إحرامه فلا مانع. لحديث عائشة: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رأسي عليه الصلاة والسلام، أي بعد إحرامه. ولا يطيب المحرم ثياب إحرامه. والطيب أنواع يجمعها جامعا، إما بلونه أو رائحته. الطيب باللون الزعفران والصفرة والحمرة، والطيب برائحته وهو الأشهر المعروف، ولهذا قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. والطيب ممنوع على الرجال والنساء من المحرمين، لأنه من التفث ومن التترف، وقد منع منه المحرم. المحظور الخامس أو السادس: قتل صيد البر، ويضاف له قيد رابع: قتل صيد البر المتوحش أصلا. المتوحش معنى أن الإنسان لو صار عنده غنم هم انهربت من شبكه وتوحشت، فالعبرة بأصلها ليس العبرة بوصف التوحش. وكذلك لو صاد غزالا أو ضبا ثم استأنس الغزال والضب فلا يجوز للمحرم أن يقتله، لأن العبرة بأصله. ولهذا قالوا صيد البر المتوحش أصلا. وهذا يخرج صيد البحر، فإن الله أباح طعام البحر كله، حوتا أو سمكا أو جمبريا أو استكوزا أو غيرها مما يكون في البحر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحل لكم صيد البحر ومتاعه طعاما، حل لكم صيد البحر وحل لكم صيد صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحظور السابع عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لا له أو يعقده لمحرمه، لحديث عثمان في الصحيحين لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح أي رجلا أو امرأة، ولا ينكح بأن يكون وليا. وما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم هذا وهم، فإنه نكحها وهو حلال وهي حلال، وكان الواسطة بين ميمونة ورسول الله هو مولاه أبو رافع. المحظور الثامن الجماع، جماع الرجل أهله أو وطأه سريته، وأشد من الجماع الزنا، فإن هذا محظور من محظورات الإحرام. المحظور التاسع المباشرة فيما دون الفرج فينزل، فإن لم ينزل فإن فيها التوبة، فإن أنزل ففيها المحظور. والمحظور في الإنزال وحده هو دم شاة أو سبع بدنة. أما في الجماع فيختلف، في الحج إن جامع قبل التحلل الأول وجبت عليه ستة أشياء، فسد حجه ويلزمه أن يمضي فيه، وعليه بدنة ناقة أو بقرة بلغت السن، وعليه أن يحج من قابل من العام الذي يليه قضاء للحج الذي أفسده، سادسا أو خامسا عليه الإثم، سادسا إذا حج من العام القادم يفرق بينه وبين من وطئ، كل منهم يحج الحالة. فإن كان الوطء بعد التحلل الأول رمى وحلق رأسه، أو رمى وطاف، أو طاف وحلق ولم يتحلل التحلل الكامل، ففيه أمور ثلاثة وجبت عليه الفدية وهي شاة أو سبع بدنة، ووجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه لأنه أفسد إحرامه بهذا الوقت، وثالثا وجبت عليه التوبة. نأتي للوطء في العمرة، فإن وطئ قبل طواف العمرة فسدت عمرته وعليه أن يمضي فيها ويأتي بعمرة أخرى وعليه فيها شاة أو سبع بدنة. إن وطئ بعد الطواف سواء قبل السعي أو بعده فجمهور أهل العلم يلزمه أن يعيد مثل الأول، لأنهم ربطوا السعي بالطواف. والوجه الثاني وهو الأظهر واللي عليه الفتوى الآن، أنه لو وطئ على الفتوى من شيخين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، أنه لو وطئ بعد الطواف وقبل السعي أو بعد السعي وقبل الحلق أن عليه التوبة وعليه فدية شاة ويمضي في نسكه. قال في أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار إيش في كل واحدة منها إطعام مسكين. تحديد الشعرات بالثلاث والأظفار بالثلاث لا دليل عليه، مما يدل على ضد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج أن يحتجم وهو محرم، فاحتجم في مأمومة رأسه، ومعلوم أن الحجامة يترتب عليها إزالة إيش؟ إزالة شعر، ولم يفد عليه الصلاة والسلام، وإنما العبرة بحلق الشعر بأكثره أو بحلق جله أو بحلق كله. قال وفي الثلاث من شعرات أو أظفار فيها دم، والفدية في الخمس في حلق الشعر في تقليم الأظافر وفي تغطية الرأس للذكر وفي الطيب وفي لبس المخيط للرجال، هي على التخير بين أشياء ثلاثة جمعها الله جل وعلا بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت في القرآن مجملة فسرها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة، فإنه قال أنزلت في خاصة وهي لكم عامة، قال أنسك شاة أو، أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام، وهذه فيها على التخيير. نعم، في شيء؟ السلام عليكم. بعض الأحذية جلكم الله تكون مفصلة على قدر الأصابع، هل تدخل في حكم المخيط؟ لا، إذا كان الحذاء لا يستر جميع القدم، إنما يستر مقدمة أو يستر مؤخرة دون مقدمة فلا يكون مخيطا، أما إذا فلا يكون ساترا لجميع القدم، أما إذا ستر القدم كلها فهذا هو الذي فيه الفدية، مثل الكندرة والبسطام. هنا نقف عند هذا بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا. ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شاه، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه، وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، مما بقي في محظورات الفدية الخمسة والتي هي فدية على التخير: تغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الأظافر وأخذ من الشعر وشم الطيب. قولهم رحمهم الله: وتطيب في بدن، أي إذا طيب بدنه بعد الإحرام، أو طيب ثوبه مع بدنه بعد الإحرام قاصدا عامدا، فهذه فيها الفدية. أو ثوب أو شم، أي قصد الشم. أما إذا مر بمحل طيب أو مر به مطيب وشم طيبه من غير قصد الشم فلا يكون هذا في حقه محظورا، إلا إذا قصد شم الطيب، في قوله أو شم أي تقصد، أو شم أي ما يشم من البخور، أو شم دهن، ففي هذا الفدية. وهذه الفدية إذا فعل هذه المحظورات عامدا، فإن فعلها جاهلا أو ناسيا فالأصل أنه لا فدية عليه في المذهب، إلا إذا أتلف، إذا أتلف وجبت عليه الفدية. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، لقول الله العموم، قول الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقتل والصيد البري يخرج الصيد البحري، فإنه لا فدية فيه، وهو جائز للحل وللحرم. والعبرة بالصيد أن يكون متوحشا أصلا، فما كان مستأنسا ثم توحش فالعبرة بأصله. مثلت ذلك لك بمن عنده دجاج أو عنده غنم فهربت وتوحشت، فالعبرة بأصلها، فأصلها إنسي. وعكسه من عنده غزال أو نعام أو ضب صاده ثم استأنس عنده، فالعبرة بأصله. وهذا معنى قولهم: أو قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، أي في أصله متوحش، فجزاؤه عليه جزاؤه. وجزاؤه على نوعين: إما ما له مثل مما حكم به الصحابة رضي الله عنهم، فقد حكم عمر في النعامة بالبدنة، وحكم بالضب بالشاة، وحكم كذلك بالغزال شاة، فما حكم به الصحابة يرجع فيه إلى حكم الصحابة. وما لم يكن للصحابة فيه حكم يرجع إلى حكم ذوي عدل بقيمته، فإن لم يجد القيمة فعليه صيام بعدد الطعام الذي عليه بهذه الفدية. مثلا قتل صيدا بريا، قتل خربا، وش الخرب؟ لا، الخرب هو ذكر الحبارة، وليس له مثلي فيما أفتى به الصحابة. فحكم اثنان من ذوي النظر وذوي العدل أن هذا الخرب يسوى 10,000، خصوصا في وقت ندرة الصيد، أو صاد كروان، فينظر ما يحكم به العدلان فيخرج القيمة ويتصدق بها على الفقراء، وهي على فقراء الحرم في فدية الجزاء. فإن لم يجد هذه القيمة ينظر ما قيمة ما يقابلها من الطعام. 10,000 تطعم كم مسكين؟ تطعم 2,000 مسكين مثلا، فعليه صيام 2,000 يوم في مقابلها. طيب، قتل جرادة، والجرادة صيد، وهل هو صيد بحري؟ صحيح أنه مو بحري. قتل جرادة، الجرادة مقومة، فينظر في تقييم الصحابة لها، فإن لم تقوم ينظر في قيمتها عند ذوي العدل فيخرج قيمتها أو عدلها طعاما. قال: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. هذا مر، والتنبيه عليه ما نص عليه الفقهاء أن السعي تابع لماذا؟ للطواف، ولهذا يعدون الجماع قبل السعي مفسد للعمرة مطلقا، لأن السعي تابع للطواف، وهذا في قول الجماهير. وأما من قال إن السعي مستقل عن الطواف فالعبرة بالطواف، ولا يفسد وتفسد العمرة بوطئه قبل السعي، ويمضي بهذه العمرة الفاسدة كما يمضي بالحج الفاسد. وفي العمرة فيها الفدية ذبح شاة أو سبع بدنة، وفي الحج كما سبق في التفصيل بين وطئه قبل التحلل الأول أو بعده، فإن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة، وإن كان بعده ففيه شاة. يقول: ويقضيانه مطلقا، أي الحج والعمرة إذا أفسداه بالوط، إن كان مكلفين فعلى الفور، فإن لم يكونا مكلفين إما بأنه وطئ وهو صغير ولم يبلغ، أو وطئ ثم جن، فإذا كلف أي زال جنونه أو حصل بلوغه، وإلا فبعد التكليف وحجة الإسلام فورا، أي لا يتراخى، لأن الحج كما سبق واجب على الفور، وكذلك قضاؤه، قضاؤه كأصله يجب على الفور. ولا يفسد النسك بمباشرة، أي بمباشرة حصل معها إنزال، فإن لم يحصل معها إنزال فهذا رفث يجب عليه التوبة منه، فإن حصل معه إنزال فبالإنزال الفدية، ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شات، فهم أوجبوا عليه البدنة إن أنزل، وهذا من تشديدهم. وبناء قولهم على أمرين: أولا أفتى به بعض التابعين، وثانيا قاسوه على الوطء فيما لو وطئ قبل التحلل الأول. والصحيح أن الكفارة المغلظة إنما جاءت بالوطء خاصة، سواء وطأ زوجته أو سرية أو ما هو أشنع إن وقع في الفعل القبيح وهو الزنا. قال: إن أنزل وإلا شات، إن لم ينزل ففي المباشرة عندهم شات. ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني لا تجب البدنة، وإنما تجب الشات، لكن يفسد الإحرام، فإحرامه فسد إذا كان قبل التحلل الثاني، أي قبل الطواف والسعي، فقالوا أفسد إحرامه، فيرجع إلى الميقات وعند بعضهم يرجع إلى الحل لأنه أدنى ميقات أهل مكة والأول أظهر لأن العبرة بأصل إحرامه، فيحرم ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. طيب إذا كان يطوف للزيارة طواف الإفاضة، إذا كان تحلل التحلل الأول بأن طاف ورمى ولم يحلق ووطئ أهله، وش يصير؟ يلزمه أمران، شاة وإيش وتوبة، ولا يلزمه أن يجدد إحرامه للزيارة لأنهم قيدوا الإحرام لطواف الزيارة، فيحرم ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. قال: وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط. المرأة تشترك مع الرجل في المحظورات السبعة، تتميز المرأة بأمرين: أنها غير ممنوعة من لبس الثياب كلها إلا نوعين، النقاب لا تنتقب وهو ما يستر وجهها إلا عينيها، ويلحق بالنقاب البرقع، ويلحق بالنقاب والبرقع اللثام الآن، وشوف الحريم شوي شوي يدنها هالغطاء، نقاب إلى برقع اتسعت فيه محاجر العيون إلى لثام يستر أعلى الأنف مع أو يكشف أعلى الأنف مع العينين، شوي شوي بجينا لطمة، هم من ينزل شوي إلى إحناس. فالممنوع للمرأة في الإحرام هو النقاب ما يستر وجهها إلا عينيها، لكنها مأمورة في حضرة الرجال الأجانب حتى وهي محرمة أن تستر وجهها مع سائر بدنها، لما روى أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: كنا إذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها أو خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفته، وهي تحكي حالها وحال أمهات المؤمنين ومن معهن من الصحابيات رضي الله عنهن، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. تتميز المرأة أيضا بلبس القفازين، فيجوز لها لبس شراب الرجلين ولا يجوز لها حال الإحرام لبس القفازين في يديها، وإنما تستر يدها بما تستر به بدنها، وتتجنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. وقولهم تغطية الوجه مطلقا غلط، وإنما تغطية الوجه في حضرة الرجال الأجانب، فإن غطته بلا عذر فدت، وكذا إن لبست النقاب فدت وهي محرمة، وكذا إذا لبست القفازين فدت، أي عليها الفدية وهي فدية الأذى. وإذا أطلق العلماء فدية الأذى فهي في الأنواع الخمسة السابقة وما ألحق به على التخير، فيخير المفدي بين أن ينسك شاة، ولا بد أن يكون النسك في الحرم داخل حدود الأميال، وإطعام المنسوك لفقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين لمساكين مكة هديا بالغ الكعبة، أو يصوم ثلاثة أيام، والصيام في أي مكان وأفضله في الحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة، وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي. أي نعم. وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، وإلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، ولا مثل له وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. نعم، الفقهاء رحمهم الله مرتبون ومنظمون. لما ذكر في الفصل الذي سبق المحظورات التسعة وجمل أحكامها، ذكر في هذا الفصل بعده الفدية المتعلقة بهذه المحظورات، فقال رحمه الله تعالى: فصل في الفدية. والفدية مأخوذة من نص القرآن: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. فالله الذي سماها بهذا الاسم قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب، فذكر فدية الحلق، حلق الشعر، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، والطيب، ولم يذكر ها هنا لبس المخيط. لماذا؟ لأنه مختصر، وإلا لائقها أن تذكر، أو اكتفاء بما سبق لما ذكر في تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب، ولعلها من يعني إما سهو أو اكتفاء بما سبق، لأن تخيير الفدية المخيرة بين هذه الخمسة المحظورات: تغطية الرأس والحلق والتقليم والطيب ولبس المخيط في حق الرجال. يخير بين إيش؟ بين صيام ثلاثة أيام، ولا يلزم في الأيام الثلاثة أن تكون متوالية، وكما قال أنها تكون في كل مكان، ويجزئ الصوم بكل مكان، وأفضله أن يكون في الحرم لأمرين: الأمر الأول لشرف المكان الذي يجتمع معه شرف الزمان، والثاني لوجود السبب المتعلق بالنسك، والنسك محله الحرم، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. والفقهاء رحمهم الله في الإطعام فرقوا بين البر وبين غيره من الطعام، وأشهر ما وقع تفريقهم فيه في زكاة الفطر، ولهذا كانوا يقولون أنه في زكاة الفطر يخرج نصف صاع، وخالف في هذا أبو سعيد رضي الله عنه، فإنه لما ذكر سمراء الشام وهي الحنطة، فالحجاز لا يعرفون البر، لا يعرفونه زرعا ويعرفونه طعاما، فأما لا يعرفونه زرعا فإنهم في الحجاز في الطائف وفي المدينة وفي خيبر وفدك ونواحيها يزرعون الشعير، لكن يعرفون البر طعاما. ولهذا في قصة ثمامة بن أثال التي في الصحيحين وفي تتمتها أنه لما أعلن إسلامه ونال منه المشركون بأنه صبأ، قال: والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. أين منزل ثمامة بن أثال في اليمامة؟ في الرياض ولا في الخرج؟ ها؟ أو في الدوادمي؟ ها؟ وش الهقوة؟ منزله في قران اللي تسمى الآن بالزرينة، اي نعم، اللي بين شقرة وبين حريم. لا، وقران وملهم من أقدم ما ذكرتا من بلدان اليمامة في شعر أهل الجاهلية، هذا منزل ثمامة. ومعلوم أن أهل الزرع منزلهم واحد، فلهذا أشكل على أهل العلم هذه السمراء، والأظهر أن السمراء كغيرها، أن شأنها مثل شأن غيرها في المقدار وفي النوع. وبهذا أفتى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهو قول جمع من المحققين، استنادا لقول أبي سعيد رضي الله عنه لما قالوا: أما سمراء الشام في حديث معاوية فإنها تعدل تعدل ضعف الشعير أو التمر. قال أبو سعيد رضي الله عنه: وهو أسبق وأعلم، أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة الحقيقة يعني مسائل الاجتهاد لورود قولي الصحابة فيه، فمن قالوا إن نصف الصاع أو ربع الصاع الذي هو مد يعدل نصف الصاع من غيره، مد من بر يعدل نصف الصاع من غيره بناء على فتوى معاوية رضي الله عنه فهذا صحابي، ومن أخذ بقول أبي سعيد فهذا قول صحابي وهو الأحوط. أو ذبح شاة يخير بين هذه الثلاث لقول الله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأو تفيد التخيير مع مطلق الجمع. قال: وفي جزاء صيد يخير في جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم. المثلي في جزاء الصيد أي ما له ما لهذا الصيد مثل من الإنسيات من المستأنسات، وهذا يرجع إلى أمرين: ما له مثلي بفتاوى الصحابة رضي الله عنهم، أو كان له مثلي بكلام أهل العرف المضطرد الذي لا يتخلف. وقالوا إن، وهذا رواه ابن أبي شيبة، أن أعرابيا جاء يمشي من نجد فأحرم من قرن، وبينما هو يمشي وطئ ضبا فقسمه قسمين، ويمشي حافي، عز الله أن هرج دي ساطور، فقسم الضب قسمين، فسأل عمر رضي الله عنه فجمع لها الصحابة وهم الذين أفتوا بأن في الضب جفرة وهي صغار الشاه، وأفتى عمر رضي الله عنه أن في النعام بكرة وأن في الغزال شاة أو عنزاء. يخير في ما لو قتل صيدا بريا متوحشا أصلا بين مثل المثل، فإن لم يكن له مثل فيقومه بدراهم. ما عجز عن البكرة تقوم البكرة بالدراهم، والبكرة الآن 4,000-5,000، يشترى بهذه الدراهم طعاما يجزئ في فطرة، يعني الطعام الذي يجزئ مثله في فطرة زكاة الفطر مما يأكله أهل البلد، فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع. مثلا اشتروا بهذا بقيمة الصيد 1,000 صاع من الطعام، يطعمون به كم مسكينا؟ يطعمون به 2,000 مسكين، 2,000 مسكين. أو يصوم عن كل طعام، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، إذا عجز عن هذا يصوم عن طعام كل مسكين يوم، لأنه في الشريعة جاء إطعام المسكين، لمن لا يطيق الصيام يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، القراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه. وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، إذا لم يكن للصيد مثلي يرجع إلى حكم العدلين من ذوي النظر يرحمك الله، يرجع إلى حكمهم، فإذا حكموا بأن هذا فيه حمامة أو الحمامة فيها 100 ريال أو فيها 500 ريال، فهذا أو الحمامة فيها شاه لكن صاد صيدا لم يلحق بالحمام، صاد كروان أو صاد لا الخرب غالي أو صاد جرادة، والجرادة غير الجخاخ، بعض الناس ياطى في الحرم هل يشبه الجراد وهو أسود ويحسبه صيد، هذا جخاخ لا يعتبر من الصيد. فهذا يخير بين إطعام أو صيام في غير مثلي، بين إطعام بقيمة هذا الصيد كم يشترى من الطعام، بقيمة يشترى طعام ويقسم لكل مسكين نصف صاع، فإن عجز فينظر ما في هذا الإطعام فيصوم بمقابله. قال: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي، عدمه أي لم يجده، صام 3 أيام في الحج، وهذا دليل قول الله جل وعلا في البقرة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهنا مسألة ينبه عليها، وهو أن بعض الحجاج يفني دراهمه في شراء الهدايا والتبضع والتسوق، فإذا جاء وقت أداء الدم قال ما عندي شيء، وهذا أثم لأنه اشتغل بالمباح أو بالمستحب عن الواجب. فإن عدم النفقة بمعنى عدم القيمة بأن سرقت أو ضاعت أو هو فقير في الأصل ما عنده إلا ما يكفي مصاريف حجه من غير الفدية أو من غير الهدي، فهذا يصوم 3 أيام، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. الأفضل أن تكون الأيام قبل يوم عرفة، فإن لم يكن فيصوم 11 و12 و13. في حديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، ولو جعل آخرها يوم عرفة صح صومه، لكن الأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة بعرفة. و7 إذا رجع إلى أهله، أي إذا رجع إلى بلده وإلى وطنه. والمحصر إذا لم يجده أي الهدي، هدي الإحصار، صام 10 أيام، هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء وهو المذهب لقول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والصحيح أن المحصر سواء بعدو كما هو الأصل أو بضياع أو بمرض أو بسجن فإنه إن لم يجد الهدي لا شيء عليه. ما دليله؟ أن الصحابة الذين أحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية كثيرون، إلى 1500 وأكثر ما قيل 1700، وليس كلهم رضي الله عنهم واجدا للهدي قطعا لفقرهم، وهذلك كان قبل خيبر، ومع ذلك لم يؤمروا بالصيام مع وجود سببه، ولم ينقل لنا أنه أمرهم بالصيام، إنما نحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه وأمرهم أن يحلقوا رؤوسهم. ولهذا لما أمرهم بحلق الرؤوس أولا لم يبادروا وتلكأوا، فدخل عليه الصلاة والسلام مغضبا متأثرا على السيدة العاقلة أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فرأت ذلك في وجه عليه الصلاة والسلام فأشارت عليه بهذا الرأي وهو نعم الرأي، قالت يا رسول الله اخرج ولا تلوي على أحد ثم احلق رأسك وانظر ما يصنع الناس، فأخذ بمشورتها عليه الصلاة والسلام وخرج ولم يلوي على أحد، لم يلتفت لا إلى هؤلاء ولم يمل إلى أولئك، وإنما بادر حتى حلق شعره، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم بادروا فحلقوا شعورهم. إذن المحصر يحلق شعره في مكان إحصاره، وإن تيسر له هدي ذبحه، فإن لم يجد فهل يبقى دين في ذمته أو يسقط عنه؟ وجهان لأهل العلم أظهرهما الثاني إن لم يجده، للدليل السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله في ذمة الصحابة الذين أحصروا معه ولم يلزمهم أن يصوموا. قال ثم حل، أي حل بعد إحصاره بعدما يأتي بالذبح أو يأتي بالذبح، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. هذا ما سبق أن المذهب إذا لم يكن في المحظور إتلاف فإنه إذا فعله ناسيا أو جاهلا لا شيء، أما ما فيه إتلاف كقص شعر أو تقليم ظفر فإنهم لا يسقطونه بالنسيان والجهل، وهذا منصوص في قوله وتسقط أي الفدية بنسيان، ومن النسيان الجهل، في لبس وطيب وتغطية رأس، لأنها محظورات لا إتلاف فيها، والصحيح سقوطها في الجميع حتى لو كان فيه إتلاف ما دام أنه ناسي لعموم قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال: وكل هدي أو طعام فلمساكين أو في لمساكين الحرم. وش يا أبو خالد؟ لمساكين أو مساكين؟ أي. وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، أي يدفع لمساكين الحرم، وهذه من الخصوصيات التي جعلها الله لمساكين الحرم، فإن الله جعل لهم وجوبا الفدية تدفع إليهم، خصوصا لهم لأن الحرم بلد غير ذي زرع، وليعمره هؤلاء الذين عمروه طلبا لبركة المكان وبركة الزمان وشرفهما، ولهذا جعل سبحانه وتعالى جعل هذه الفداء لفعل المحظورات أو لترك الواجبات مخصوصة لمساكين الحرم. قال: إلا فدية الأذى وفدية اللبس ونحوها أي ومثلهما فحيث وجد سببها. فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة، فإنه حمل للنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ وهو في الحديبية، والقمل يتناثر من على شعره، فحيث وجد السبب يذبح هذه الفدية إن أراد، وإلا إن كان طعام أخرجه لمساكين الحرم، فحيث وجد السبب. إذا لبس اللبس قبل الحرم في الطريق أحرم من المدينة، ولما بلغ بدرا أو بلغ وادي الفراع لبس ثوبا، فهذه الفدية هنا في محلها، يبادر إليها في محلها أي لا يتراخى عنها. ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدلة أو بقرة. ولهذا فرقوا بين دم الجبران فإنه مخصوص لفقراء الحرم، وجمعوا بين دم الجبران ودم الشكران أنهما يذبحان أين؟ في الحرم، وفي دم الجبران لفقراء الحرم ودم الشكران للجميع، لكن إذا ذبح الشاة في مكان وجد فيها سبب الفدية في حصار أو في تغطية أو في لبس مخيط أو في حلق شعر فإنه يذبحها في مكانها ولا تخص بفقراء الحرم. قال: ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما ذكره الفقهاء في مطولاتهم، ما ذكروه تنصيصا، فذكروا في الضب جفرة، وفي الحمامة شاة، وفي الغزال عنز، وفي النعامة وحمار الوحش ذكروا فيها بدنة، وفيما لم تقضي فيه أي الصحابة إلى قول عدلين خبيرين، لقول الله جل وعلا يشهد به أو يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به أي بهذا الجزاء ذوى عدل منكم. وتقيد الفقهاء العدلين بالخبيرين لأن إلى مثلهما يرجع الأمر، فيكون لهما خبرة إما بالممارسة أو بطول العمر الذي مثله عرفوا به أن هذا عدلا لذلك، أن هذا الجزاء عدلا لهذا المصيد. وما لا مثل له أي ما ليس له مثل في قول الصحابة يرجع إلى قول العدلين في قيمته، فقيمته مكانه. قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة. نعم، مكة حرم صيدها على التأبيد، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح فخطب الناس وهو على البيت، قال: أيها الناس، إن هذا بلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار، وإن حرمته عادت كما كانت، ألا فلا يحتجن محتج بأن الله أحل الحرم رسوله. ثم قال: إنه لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا تحل لقطته. فقام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإبخر فإنه لقينهم، ولقبورهم، قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. وهذا معنى قول الفقهاء، أو هذا دليل قول الفقهاء، وحرم مطلقا صيد حرم مكة، أي على حل أو على محرم. صيد البري المتوحش أصلا حرام على من؟ على المحرم، سواء كان داخل مكة أو خارج مكة. أما صيد مكة فإنه حرام على الجميع، على الحلال وعلى المحرمين. وفي طرف المزدلفة من الناحية الغربية الشمالية الغربية دقوم الوبر، جبل سمي بهذا الاسم لكثرة الوبران فيه، وقد رأيناها ورآها المشايخ، وبران كأنها صخال من كبرها، بل تسمع صوتها، مع أن الوبر مما يهرب من ذول الآدمي، فكيف من صوته ومن مشاهدته؟ لماذا؟ لأن هذا الحرم يحرم صيده، فكانت شبيهة بالإنسية فيه. وحرم قطع شجره وحشيشه إلا الإذخر، والإذخر نبات لا يرتفع كثيرا لأنه من غير المعروشات، ساقه ساق ضعيفة يشبه الشجرة المعروفة الآن في البر بالخنيزة أو العفينة، الحضر يسمونها العفينة لرائحتها العفنة، والبدو يسمونها الخنيزة، حتى إن الناقة تأتي إليها تشمها ثم تهرب منها، تراها في البر مورقة خضرة لكنها لا تؤكل، هذا الإذخر يشبهها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص به لأهل مكة لأنه لقينهم أي لإيقادهم النار. واسم القيون الذي يوقد النار الحدادة يسمى بالقيون، فيحتاجها لإيقاد النار، وكذلك لبيوتهم وقبورهم، فإنه يسد بها الخلل حتى لا يتناثر عليهم التراب. وفيه الجزاء، إذا قطع الشجر أو قطع الحشيش ففيه الجزاء، والجزاء كما سبق يحكم به عدل، أو يحكم به اثنان عدلان أن هذا فيه كذا. والقول الثاني وهو الأظهر أن فيه التوبة ولا جزاء فيه. وصيد حرم المدينة، المدينة ليست كلها صيد حرم إلا ما حدده الشارع، وتحديده ما بين عير إلى ثور كما في صحيح مسلم، وجاء في مسند أحمد وغيره أن المدينة حرم إلى 12 ميلا، أي قطر 6 أميال من كل جهة، فالمجموع نصف القطر 6 أميال والمجموع كله 12 ميلا. وقطع شجره أي شجر المدينة وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. ذكروا في حرم مكة أن قطع الشجر خبطه وحش الحشيش فيه الجزاء مع الإثم، والراجح أن فيه الإثم دون الجزاء. حرم المدينة لأنه أقل حرمة وشرفا من حرم مكة، جعلوا فيه أنه لا جزاء وإنما فيه الإثم. واستثني من حرم المدينة في الشجر ما يؤخذ منه الأقتاب للبعير للشداد، وألحقوا به أيضا حصى أو عصا الحرث الذي يحرث بها، وقالوا وعصى الراعي أي ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه غالبا، وقيدوه ها هنا لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء، لأنها أقل من حرم مكة. وكذلك في صيد المدينة من جهة الطير، فإن هذا الصيد يحرم ولو صاد لكان ميتة، لأن النهي هنا متوجه إلى نفس العمل، والقاعدة إذا أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نقف عند هذا الباب، باب دخول مكة، أورثنا والله وإياكم فيها عملا صالحا وأورثنا العلم النافع، والله أعلم. سم تنورة الله البلشة، الإزارة اللي يشبه التنورة نوعان، النوع الأول وهو ما كان مغلق من أعلاه، يغلق بمطاط أو بحبل أو سبتة من أعلاه مغلق، فهذا لا يلبسه المحرم، لا يلبسه المحرم. ولو لبسه بناء على فتوى أفتاه بها أحد من أهل العلم كما هو قول شيخنا رحمه الشيخ محمد، فالمقلد والعامي ما عليه شيء إذا أخذ بهذه الفتوى بناء على لبسه على هذه الفتوى. أما إذا لبسه ابتداء من غير فتوى فنفتيه بأن لا يلبسه، لكن هل تجب عليه الفدية بلبسه؟ المسألة محل نظر، وأنا في نفسي ما ألزم من لبسوه بالفدية لوجود الخلاف فيها، لكني أشدد على من لبسها ابتداء، وإذا جاءنا يستفتي بعد لبسه وانتهائه منها فنقول لا تتعود لها مرة أخرى. أما الإزار الذي يشبه التنورة مشمع يلصق، ما أصله منفتح، بمعنى أن الإزار يصح رداء والرداء يصح إزارا، لكن فيه التشميع والتشميع كالتشبيك، فهذا بحثته اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء وانتهوا بفتواهم إلى جوازه بالأغلبية. والفرق بين النوعين أن الأول مغلق فلا يصح أن يكون رداء، والثاني ما هو مغلق، الثاني يصح أن يجعل الإزار رداء وينزل الرداء فيصير إزار. وهذا النوع الثاني نافع لفئات من المحرمين، منهم كبار السن اللي ما يستطيع يتحكم به، وكذلك الأكفاء أكفاء البصر، وكذلك المرضى كمرضى الجلطات والشلل لأنه يسترهم. وأذكر أن من الأكفاء من نتشاغل بهم في الإحرام المعتاد لكثرة انكشاف العورة، لكن مع هذا استرحنا واستراحوا. وضح الفرق بين النوعين هنا ها؟ إلا ما في خياطة، إنما هو يمسك كما قالوا في الدبوس وفي المشبك أنه إذا مسك الرداء فلا إشكال فيه، ولو مسك الإزار كما في الهيمان وفي الحزام فلا إشكال فيه. والله ولي التوفيق، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.